من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير والهنا وأعياد ومناسبات في بلدنا الحبيبة، إن شاء الله يكون عام للخير والنماء. نرتقي، ننمي، نبني كل شبر فيك يا بلدي، بقيادتنا الحكيمة وإرادتنا القوية هينور. نتجمع أهل وخلان ونحتفل معا بالعيد القومي لمحافظة أسوان. يا الشمس نوري على قد الطيبين، يا نيل اجري بنخلي يوم الدين. بارك يا رب في ارضها واحفظها يا رب العالمين. يا شمس صباح الخير على كل المستمعين. طبعا النهاردة 15 يناير هو العيد القومي لمحافظة أسوان، وكمان ذكرى افتتاح السد العالي 15 يناير 1971، وكمان ذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان برضو 15 يناير 1918. طبعا الرئيس الراحل محمد أنور السادات يعني جعل ان يوم افتتاح السد العالي هو عيد أسوان القومي. طبعا أسوان بتحتفل كل سنة في نفس التوقيت، وكمان بإقاد شعلة السد العالي دي أمام رمز الصداقة. وزي ما احنا عارفين ان السد العالي هو أعظم المشروعات في العالم خلال القرن العشرين. طبعا من خلال الإذاعة بقدم تهنئتي لكل أهالي أسوان الطيبين، وكمان أسوان تعتبر من المحافظات اللي بجد مليانة طبيعة حلوة قوي قوي قوي، والتوقيت ده هو أحسن توقيت لزيارة أسوان لأن جوها دافي جدا، وكمان الطبيعة الخلابة. يعني كل اللي عايز يفصل وكل اللي عايز يغير جو يجي أسوان في التوقيت ده، وكل سنة والوطن العربي كله بألف خير. شكرا للإعلامية الأستاذة ريهام شكر. والآن مع هالة سالم وهذا اللقاء الذي أجرته مع مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان احتفالا بالعيد القومي للمحافظة. الدكتورة هدى مصطفى مقرر المجلس القومي للمرأة فرع أسوان، صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير. صباح النور وكل شيء السيدة مصرية وكل سيدة أسوانية بخير. دكتورة هدى، يأتي الاحتفال بالعيد القومي لأسوان هذا العام بعد زيارة ناجحة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان لها تداعيات على المجتمع الأسواني وخاصة المرأة الأسوانية إنسانيا واجتماعيا وأيضا اقتصاديا. الحقيقة كانت زيارة السيد الرئيس دي كانت في مطلع العام الجديد ده، الحقيقة أسعدت الشعب الأسواني وبالذات المرأة الأسوانية، لأنه كانت الزيارة في القرى حياة كريمة وفي قرى المتضررة من السيول والأمطار اللي حدثت الفترة في أواخر ديسمبر. الحقيقة دي كانت في مجموعة من القرارات من السيد الرئيس كانت شاملة أن كل المنازل التي أديرت في الأسقف بتاعتها، الأمتعة اللي موجودة جوه البيت بتاع كلها تستبدل، ويبقى في المساعدات عينية ومساعدات اجتماعية بالنسبة لسكان هذه البيوت في هذه القرى. حقيقة كمان من الحاجات اللي هي أسعدت المرأة الأسوانية قرار السيد الرئيس بإنشاء معرض دائم للسيدات هنا يكون مقره في مدينة أسوان، بحيث أن السيدات في اللي هي صاحبات الحرف البيئية وصاحبات المشاريع الصغيرة ممكن أن هم يعرضوا المنتج بتاعهم طوال العام. فدي الحقيقة وفرت عليهم بالنسبة لهم السفر والإقامة هناك في القاهرة في المعارض اللي موجودة هناك. وأيضا استغلال الموسم السياحي للترويج لهذه الصناعات يمكن على مدار العام. طبعا هو حضرتك عملية إنه يبقى في معرض دائم، يعني معناها إنه في منتجات وناحية انتعاش اقتصادي بالنسبة للسياحة، وانتعاش اقتصادي طول العام بالنسبة للسيدات كمصدر دخل، والأسرة طبعا الأسرة ككل، لأن في أسر بالكامل بتبقى الأم وبناتها في نفس البيت بيشتغلوا حرفة بيئية معينة وهم بيستكملوها وبيحاولوا إن هم يروجوا لها في المعارض المختلفة. فدي الحقيقة يعني أنا أعتقد إن هي هتبقى فتحة خير بالنسبة للرحلات، كمان الرحلات الداخلية اللي جاية في أجازة نص السنة، الرحلات السياحية. بالنسبة لي في كان برضو كان فكرة اتعرضت إنه السيدة تعرض جزء من منتج بجانب اللي هي المعرض الدائم ده، يبقى في جزء من الأوتيلات اللي موجودة في أسوان، بحيث إن هي يبقى في جزء للأوتيل نفسه أو الفندق وجزء للسيدة. ودي الحقيقة برضو فكرة ممتازة، على أساس إن الرحلات السياحية من أي بلد لازم هتمر في مدخل الفندق بالنسبة لهذا المعرض. دكتورة هدى، أيضا يعني من الأخبار السارة هذه الأيام للمرأة في أسوان، أول امرأة يمكن على مستوى المجلس القومي للمرأة من ذوي الهمم الكفيفات بتكون عضو في المجلس القومي للمرأة في أسوان. دي الحقيقة دي كانت بشرة من دكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، قرار كان طلبوا منها ترشيح ذوات همم سواء إعاقة بصرية أو إعاقة حركية أو إعاقة سمعية، وبعتنا، ودي الحقيقة انطبقت عليها المواصفات من ناحية إنها نشيطة ولها في العمل العام، فدي تم اختيارها وهي من مركز كومومبو هنا في أسوان. والحقيقة ابتدت على طول النشاط بمجرد صدور القرار، ابتدت نشاطها ابتدت توالينا به، بحيث ان هي شاركت في احتفالية بالنسبة لذوي الهمة في كومومبو وشاركت فيها، وهي الحقيقة لها نشاط يعني. ودي طبعا ناس كتيرة كانت تستغرب، وانا كنت اقولهم ان هي لما كيف يمكن ان هي، فطبعا عرفت ان هي اولا بتتعامل عن طريق برايل من ضمن النسبة اللي هي تعينت في الجامعة ذوي الهمة، وبالتالي هي ماسكة تحول رقمي. فدي يعني حاجة طبعا ممتازة جدا، واضح ان هي ذكية وان هي زي بيقولوا سخرت الموهبة اللي عندها بحيث ان هي تغلبت على هذه الأحوال. نقدم لك أكل هنية إن شاء الله تكون سهلة وبسيطة لكل رباط البيوت، تقدمها لنا السيدة سمر العبيدي من سيدات النوبة. المفروكة من الأكلات النوبية المشهورة، المفروكة طريقة عملها كزبرة وشبت وثوم وبامية مطحونة، بنجيب الشوربة بتبقى بتغلي وبنحط فيها الكزبرة والشبت وبنحط معلقة كربوناتو وبنحط ثوم في الشوربة، وبعد كده بنفركها لحد ما تنعم، ونحط معلقتين بامية ناشفة مطحونة، وبعد كده بنحط لها نقللها زي الملوخية عادي، ودي من أشهر الأكلات النوبية الموجودة، محدش يقدر يعدي عن النوبة من غير ما يجرب المفروكة. طريق النجاح. مع ضيفتي دكتورة نورهان النجار، مدرب تطوير ذاتي واستشاري نفسي، عن القيادة الحكيمة. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك زمان النهار. والقيادة فن، يعني مش كل يعني رئيس عمل أو مدير يتميز بالقيادة الحكيمة. مظبوط، ده حقيقي. لأن القيادة مش أوامر. تمام. القيادة مش أنا عمل أدي فرمانات، لا، هي فيها يخش فيها جزء ده، بس هو بيبقى من نوع المشاركة. يعني القائد مشارك، مش بينظر ومش هو بيأمر بس، ده هو مبادر أصلا. القيادة أصلا فيما معناها القدرة على التأثير، بس التأثير بقى باحترام، التأثير بحب، وإن اللي بيتأثر بيكي راغب في إنه يسمع كلامك. ما هي الوصول إلى إن هو يكون صحيح. راغب. دي ده موضوع كبير. طبعا. ليه بقى؟ لأنه زي ما أنتي قلتي، بالحب وبالمشاركة. مش أي حد. مش أي حد. يعني ممكن المدير يبقى أنت بتنفذي، لأن دي لوائح وقوانين وهترفض لو ما عملتش ده. أيوة. فأنا مجبر على ده، إنما القائد ده بيبقى مختار. تمام. ولازم يكون الإنسان في حياته قائد. مفيش حد ناجح ومفيش حد بيعرف يدير حياته، حتى بصرف نظر عن الشغل والطموح، لا، محدش هيعرف يدير حياته إلا شخص بيتخذ قرار، ومفيش شخص بيتخذ قرار مش قائد. على فكرة، مش ضروري تبقى في مجال العمل، انت ممكن في مجال الاسره، في كل حاجه، في نفسك. في نفسك. ما هو القياده مرتبطه باتخاذ القرارات. انا مش هقدر اخد قرار مناسب ولو انا مش قائد حياتي. قائد يعني انا اللي بوجه، انا اللي يعني مبادر، شجاع. صفاتها طبعا من اول متطلبات القياده الثقه بالنفس، دي ما فيش فيها كلام. ثقه بالنفس، ودايما عندي افكار، دايما بعرض، مبتكر، دايما بقترح للافضل، دايما حابه التغيير للافضل. كمان في نقطه مهمه جدا، ان التعرف على مش زملاء العمل او المرؤوسين وفقط، ولكن على البحث عن الانسانيات. صحيح. والتقرب منهم إنسانيا، يعني ده على فكرة بقى بيوصل للزعامة. يعني أساسا القيادة دي قبل الزعامة على طول. يعني هي أنا بستشعر ده في ناس ممكن تكون مش منصب خالص في زمايل عمل، وده مش المدير، ده ممكن يكون راسي براسه يعني. ومع ذلك حسه قائد، لأنه مبادر، لأنه شجاع، لأنه قلبه على الجميع وبيحفزهم. ده القائد. القائد اللي هو مش أنا بس بعمل اللي عليا وخلاص، لا، أنا قلبي عليك، ولو شفتك بتعمل حاجة غلط هنصحك. على فكرة دي من القيادة. أيوه. ودي صفة أساسية. إن مش هتربص لك، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وما روحش أفضحك ولا أنصحك قدام الناس. دي كلها دي مش قيادة. ده جرح جامد قوي جدا. لما يعني لو أنت عايز تنصح حد فعلا، صحيح، مش ضروري أبدا تحرجه. بهم الحكمة. القائد برضو في عنده حكمة. أيوه. عارف إمتى يبقى ده الكلام ده يتقال قدام الناس، إن مش هتبقى فضيحة، لأن ده خلاص يعني موقف لازم الناس تعرفه. وعارف إمتى لا، أنا أخد ده على جنب، إنه يستحق إنه يتنصح نصيحة لوحده كده ويتغير، وأفرح بتقدمه، مش أغير منه بقى وأقعد بقى أعمل فيه مقالب وكده والكلام اللي هنسمعه. المدرسة ومدرسة الفصل تقدر تشاور على أحد التلاميذ كده وهو قاعد إن ده هيكون قائد مستقبل. تقدر تستشعر ده. مش قادر أقول لحضرتك قد إيه يعني الذكريات دي جميلة قوي في نفسية بني آدم لما بيكبر. إن نفسي أقول لأي حد متولي مسؤولية أطفال، سواء أم سواء مدرسة، أيا كان، الكلمة الحلوة وإنك تقولها بصدق كده، إحنا بنفضل فاكرينها. أنا فاكرة كل مدرس قال لي أنت هتبقي حاجة. يعني الكلمة دي عمر ما بنساها، كنت صغيرة وتقال لي كلام كتير، بس دي فرقت معايا. فأرجو من كل حد بيسمعني يشوف مواطن القوة ويحفز من ناحيتها. يعني شوف ابنك شاطر في ايه، او شوفي الاطفال اللي عندك شاطر، كل واحد متميز في حاجه. حاولي، انا مش بقول تكذبي، انت تشجعي صح، تاخدي الحاجه دي وتطلعي من خلالها كده، تطلعي له موهبه قياده او حاجه هو هينجح فيها، وتنبئيه بيها، لان ده هيحفزه ان هو يستمر ويبقى مبسوط كمان. اما الان ف مع إرشادات ومعلومات غذائية. صباح الخير مستمعين الكرام. المحاليات دي من ضمن المضافات الغذائية اللي بتستخدم في التصنيع الغذائي. طيب بنستخدمها ليه؟ بنستخدمها للتحلية، لأن طبعا المستهلك بيحب الأغذية اللي فيها درجة حلاوة، فيها طعم سكري، فبرضو بنستخدمها عشان نزود فترة الصلاحية، لأن طبعا السكروز أو السكر عامل من عوامل الحفظ. كمان بنستخدمها عشان ندي قوام للمنتج الغذائي اللي احنا بنصنعه. كمان دلوقتي بقى فيه صيحة ان الناس دلوقتي بقى كل اهتمامها انها تهتم بالسعرات الحرارية وبدائل السكر وانها تهتم بحالتها الصحية، فبدأت في حاجة تانية اسمها بدائل المحليات او المحليات الخالية من السعرات الحرارية او سعراتها قليلة، ودي بتهم طبعا مرضى السكري او مرضى السمنة والناس اللي هي واخدة منهج انها تتبع نهج حياة خالية من السعرات او حياة صحية. ايضا بتستخدم المحليات في تصنيع معجين الاسنان، وده يهمني انها تكون محليات خالية من السعرات الحرارية عشان تمنع وتحمي الاسنان من التسوس. طيب انواع المحليات، احنا عندنا انواع كتير من المحليات، في محليات طبيعية ومحليات صناعية. المحليات الطبيعية احنا بنشوفها في حياتنا اليومية، زي اهم مثال ليها السكروز او السكر، وفي الملاس وفي الفركتوز وفي الاستيفيوسايد، وده من نبات الاستيفيا. في محليات صناعية وبرضو من اهمها الاسبرتام والسكرولوز، ودي محليات صناعية خالية من السعرات الحرارية، ويعني ما بتدينيش سعرات حرارية لو استخدمتها، وليها حدود طبعا في الاستخدام، ودرجة حلاوتها أعلى من درجة حلاوة السكر، يعني أنا ممكن أضيف منها كميات أقل من الكميات اللي أنا بضيفها في السكر العادي لو أنا بحلي. يعني مثلا لو أنا بحلي في الطبيعي مثلا معلقة أو معلقتين، لا دي أنا ممكن كميات صغيرة قرص أو زي المسموح به طبعا منظمة الغذاء والدواء. طيب من أهم الأمثلة بقى اللي بنستخدمها في التصنيع الغذائي من المحليات، أول حاجة الهاي فركتوز كورن سيرب أو الشراب الذرة عالي الفركتوز. احنا بنقول عليه عالي الفركتوز ليه؟ لان بيبقى خليط من الفركتوز والجلوكوز، وهو فيه نوعين، في شراب الفركتوز ده 42% فركتوز، وفي 55% فركتوز، وكل حاجة ليها استخدامها. طيب بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في تصنيع المنتجات المخابز عشان تديني لون للقشرة بتاعتها، لون محبب للمستهلك. بستخدمها في الفواكه والفواكه المعلبة عشان أحافظ على النكهة والقوام. بستخدمها في المشروبات لأنها بتكون درجة ثباتها أكتر من السكروز. طيب بالنسبة لنبات الستيفيوسايد، ده نبات بيبقى احتوي على مركب الجلايكوسايد، ده درجة حلاوة حوالي 300 قدر حلاوة السكر. طيب احنا عملنا بقى كباحثين في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، احنا عملنا منه استبدال ان احنا نعمل مشروبات بدل ما نضيف سكر، او نعمل استبدال للسكر اللي هو السكروز بورق الاستيفيا، جففناه وعملناه في صورة مسحوق، واضاف باستبدال 25 و50 و75 و100% من السكروز العادي. طيب ده عمل لنا ايه؟ ده اولا ضاف قيمه غذائيه، لان هو غني بالمضادات الاكسده والفينولات والفلافونويد وكل المركبات الفعاله، فده حسن لي من المشروبات دي. واحنا جربنا على مشروبات زي اليانسون والنعناع والجنزبيل والقرفه والكركديه. كان معكم دكتورة عزة عمران، باحث اول بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه قسم بحوث تكنولوجيا المحاسبه. الدنيا لحظة مع هبة يوسف، وهذا اللقاء معنا مستمعينا الأستاذة مروة لطفي، مدير تحرير مجلة حواء. أستاذة مروة أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة وعام جديد سعيد إن شاء الله. كل سنة وحضرتك وكل السادة المستمعين بخير وصحة وسعادة، ويا رب سنة تفاؤل كده على مصر كلها. يا رب إن شاء الله وخير وسعادة وهنا. والنهاردة هنعيش مع حضرتك لحظات الهنا والسعادة في حياتك مع بداية العام الجديد. كلمينا عن لحظات السعادة في حياتك. هقول لحضرتك على حاجة، أنا في حاجة اتعلمتها وبحاول أنفذها بالذات السنة دي. كل لحظة بنعيشها وإحنا سلام كويسين بصحة قادرين نخدم نفسنا، مش محتاجين لحد، قادرين حتى لو حلم احنا حلمنا بيه واخفقنا فيه، قادرين ان احنا يعني نرمم جوانا ونستعيد احلامنا ونجدد اهدافنا وندور على حلم اخر جديد، دي انا بعتبرها لحظة سعادة. بعتبر ان كل لحظة بتمر في حياتي في عمل قمت بيه، ان شاء الله يكون هذا العمل مقال كتبته، الباب بتاعي اللي هو باب دقة قلب بمجلة حواء نشر ليا ونجحت فيه في اني احل مشكلة اي حد من القراء بتوعي، انا بعتبرها قمة السعادة. قمة السعادة لما بتجيلي رسالة من قارئة بتقولي الحل اللي انتي قلتهولي في الباب بتاعك ساعدني وفعلا كان فتحة خير عليا وخرجني من حالة الإحباط اللي انا فيها، انا بعتبر ان دوت مجرد انك قدرتي تحققي السعادة لشخص اخر فدي بالتالي السعادة. انت عارفة دايما بيقولوا الفرحة دوارة لازم ولابد وحتما انها تلف وتدور وترجع لك. احنا كلنا موجودين في حياة بعض عشان نسعد بعض. انا نفسي ان السنة الجديدة يحاول كل واحد فينا يبص يعني يبطل يقف عند السلبيات اللي في حياته. أنا شخصيا بعترف أني أوقات كتير كنت بقف عند بعض الإخفاقات في حياتي وأقعد أفكر فيها وأركز فيها وأزعل وأتضايق، بعد مرور فترة بكتشف أن دي كانت فترة حلوة بالنسبة لي وكانت فترة سعادة وكانت أفضل من فترات تانية كتير. إحنا للأسف يعني أوقات بنضيع فرحتنا وسعادتنا على التركيز في الصغائر، بينما لو ركزنا في كل حاجة حلوة في حياتنا حتى لو كانت وحشة على الجانب الإيجابي إن هي على الأقل قوتنا، حتى لو إحنا شايفينها في الدنيا مش حلوة لكن أكيد إن هي رفعت مننا يعني شالت مننا ذنوب شالت مننا أخطاء رفعتنا لمكانة أحسن عند ربنا. أعتقد إن دي هتبقى في حد ذاتها لحظة سعادة بالنسبة لك، هتلاقي في الإخفاق سعادة. الأمل والتفاؤل والتفكير الإيجابي مصادر للسعادة. أكيد أكيد. أنا بدعو كل المستمعين ياريت يا جماعة نبطل نركز في الوحش. أنا وقت كتير بتجيلي رسائل من بعض القراء يقولولي إحنا بتبقى في علاقة زوجية على سبيل المثال تقعد تركز في كل الحاجات الوحشة اللي في جوزها وفي حياتها لحد ما بيجي في لحظة هذا الزوج ألف بعد الشر يمرض أو يتوفى أو أي حاجة، تكتشف إن هي كانت عايشة السعادة ذاتها لكن هي ما حسيتش بيها وضيعتها على التركيز في عارفة الجانب المظلم بدل ما تركز في الجانب المشرق. أوقات كتير كل حد فينا بيضيع سعادته بمحضه وكامل إرادته من غير ما يحس إن هو يركز في الوحش، بينما لو ركزنا في الحلو هتلاقي إن الدنيا فيها حاجات كتير قوي قوي حلوة. كل يوم بيمر عليكي وإنتي قادرة يعني بتتنفسي طبيعي عندك نعم من عند ربنا، يعني أنا يمكن مريت بحاجة شخصية جدا في سنة 2021 ممكن تسجيل المستمعين، شهر فبراير اللي فات أنا أصبت بالفيروس العين المسمى بكورونا. رغم إن أنا جات لي أعراض وكانت بسيطة جدا، عايز أقول لحضرتك كانت أقل من أي نزلة برد والحمد لله طبعا ده من عند ربنا، لكن نتائجه إنها أفقدتني حاسة الشم إلى الآن. وطبعا كل اللي يعرفوني عن قرب عارفين ان انا حاسه الشم دي كانت قد ايه مهمه بالنسبه لي. انا حتى يعني رحيق، انا مدمنه روائح العطور مثلا، رحيق العطور لما باجي اكتب مقال فيه حاجه رومانسيه، مشاعر حلوه، لازم استنشق عطر بيرجعني ذكريات حلوه. انا فقدت ده يعني، ومع كده بقول الحمد لله ان هو جات على قد كده. وشوفي نعمه عندنا اللي هي مثلا زي حاسه الشم دي بسيطه، مش في ناس للاسف مش حاسه بيها ان هي النعم اللي عندكم. فيا جماعه كل حاجه عندنا، نظرتنا، ودننا اللي بنسمع بيها، الحواس بتاعتنا، كل حاجه، ان احنا قادرين نتنفس طبيعي، دي ألف حمد وشكر ليك يا رب. المفروض إن كل لحظة بتمر علينا وإحنا سلام معافين دي لحظة سعيدة. كل الخير والحب لبلدنا الحبيبة. عزيزتي المستمعة، انتهى لقائي بك اليوم، وغدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.